طيب المهم انه لابد من ايه لابد من بينه، ولهذا قال عن بينه فانه قول. نعم موجودة الآن. شوف 20 حقة هذه إناء، 20 جذعة ها، طيب 20 جذعة إناء، 20 بنات مخاض إناء، 20 بنات لبون إناء، 20 بني لبون ذكور. نعم يلا. ها بارك الله فيك. طيب. نعم. نعم. بعد الحارس يروح يروح، وبعد اليوم الثاني أو الثالث يروح جديد يعني مخيط خياطة جديدة. فضرب أحدهم فتح له الجرح مرة. إيه. ما فهمت. الجرح جديد. خياط خياطة يعني. يعني مجروح من قبل. إيه. أو مجروح من قبل من أمس. واليوم شجر مع أحدهم ففتحه مرة ثانية. ضربوا على نفس الجرح فتحه مرة ثانية. نعم. ما يكون هذه جناية تامة. الجاني هو الأول. أعرف هذا حادث مو جاني ولكن الثاني تسبب في فتحه مرة ثانية. أي نعم. هذا ما يعطى مثل الذي شق الجلد أول. يعني فيها شيء؟ فيها شيء ما فيها شيء. فيها كم؟ فيها حكومة. نعم. الهاشمة توضع العظم وتهشمه، ينكس العظم لكن ما ينتقل. لا تصل إلى منقلة. ها؟ لا تصل إلى حد المنقلة. أي نعم، المنقلة تنقل العظم، ينكس العظم وينفرد، يعني ينفصل. ها؟ المنقلة؟ الهاشمة عشر من الإبل، الموضع خمس، والهاشمة عشر، والموضع والمنقلة 15، والمأمومة ثلث. القاضي لو حكم على حال من يتمتع من المرأة بكل شيء دون الجماع، قلنا بأنه لحق لو حكم عليه 100 جلدة فإنه لا يلفت. نعم. لو كانت هذه 100 جلدة بدون التغريب. أي نعم. يكون خالف حق النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، هو على كل حال نقص من جهة التغريب، لكن التغريب ليس بجلد، المقدر هو الجلد، فيكون 99 لا بأس. نعم. هنا. نعم. لا فرق. يعني لو أوضح كقلامة الظفر أو أوضح كالظفر كاملا، لكن ما بينهن يعني مثلا فاصل، فهو نفس الشيء. مثل ما لو أنه قطع من الذراع، لو قطع الكف أو قطع المرفق من المرفق فدية واحد مسلم، أو قطع من الكتف أيضا ما تضع إلا لصار بينهم فاصل. نصف إيش؟ أي نعم نعم، يعطى بقدره، لا بقدره، لأنه يمكن تقديره. لا، قلنا شيخ الإسلام، قلنا أن الشيخ يقول إذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد وصاحب البيت معروف بالصلاح والاستقامة فإنه يقبل قول صاحب البيت. نعم.